أما شهادة أن لا إله إلا الله فهي أن يعتقد الإنسان بقلبه ويقر بلسانه إقرار معترف موقن لا شك عنده ولا تردد بأنه لا معبود في الكون، لا معبود بحق سوى الله عز وجل. وإن كان يوجد في الكون معبودات فإن هذه المعبودات باطلة. قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا أقر الإنسان بلسانه موقنا بذلك في قلبه، أقر بهذه الشهادة، فإنه لا يمكن أبدا أن يتوجه في عباداته وأن يتوجه في مقصوده واستعانته إلا إلى الله عز وجل. وهذا هو النتيجة وهي الثمرة التي تكون من إخلاص الشهادة، هذه شهادة أن لا إله إلا الله. أما شهادة أن محمد رسول الله فهي مكملة للأولى، ذلك لأن محمدا هو رسول الله عز وجل الذي يجب أن تكون العبادة له وحده، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم مبين للطريق وموضح له ومشرع للأمة ما تحتاج إليه. ولهذا كان الدين مبنيا على هذين الأمرين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المتابعة وبتحقيقها يكون طريق المسلمين واحدا لا يختلف فيه اثنان إذا هم أحسنوا قصد وبذلوا الجهد فيما يتوصلون به إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة فحسب يتخلص الإنسان من مبتدعات كثيرة أحدثها محدثوها في الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله سلطانا يدمرها ويبين أنها ضلالة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن في مشاهده العظيمة في خطب الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وللنساء وكل ضلالة في النار. هذا التحذير البليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب للمسلم بل يوجب على المسلمين جميعا أن تكون طريقهم واحدة، هي الطريق التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته المهديون.